ها أنت فضلا وسمعتها حفظ الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمهم متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأياد تمدها أجرني فلا أجري بجور. أحبتنا طلاب علم القراءات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من شرح الشاطبية. وصلنا إلى فرش سورة آل عمران مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، مرحبا بكم. حياكم الله ومرحبا بكم بإخواني وأخواتي المشاهدين والمتابعين لهذا البرنامج المبارك. نبدأ مشاهدينا الأعزاء بالبيت الأول في هذه الحلقة من فرش سورة آل عمران، وهو البيت 46 بعد 105، الذي يقول فيه الناظم رحمه الله: وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا، وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا البيت الأول من أبيات فرش حروف سورة آل عمران، بدأ بكلمة التوراة وهو أول موضع بدأ، يعني عند أول موضع وردت في هذه لم ترد في سورة البقرة، فلذلك أول موضع هو في أول سورة آل عمران. بين أن هذا اللفظ التوراة أماله المرموز لهم ما رد حسنه، اللي هم في ابن ذكوان والكسائي وأبو عمرو البصري، وطبعا أمالوها كما يذكر علماء التوجيه يعني اتباعا أو اتباعا للكلمات الرباعية، لأن رباعية التوراة زي مثلا الذكرى ودعوة وبشرى إلى آخره. نعم. وطبعا الفيصل في هذا الموضوع هو مسألة الرواية والتلقي، إذن هؤلاء هم المميلون لها، وهناك من يقلل هذه الكلمة، المقلل هو حمزة وورش، حمزة وورش طبعا، لأنه التقليل هو يلفظ إما يقول تقليل بين بين وإما الإمالة الصغرى، طبعا الإضجاع والإمالة والإمالة الكبرى هي أسماء تسمى كما تكلمنا عن هذا طبعا سابقا في مسألة الإمالة، لما قال إضجاعك التوراة يعني الإمالة الكبرى ما رد حسنه وقلل في جود اللي هو حمزة وورش، والذي له الخلاف في التقليل، لأن المرموز له هنا بلل قالون طبعا الحديث السابق له عن التقليل مش عن الإمالة، يقول لك ما الذي أدران أنه خلف وخلف بين الإمالة والتقليل أم خلف بين الإمالة والفتح وأم بين التقليل والفتح، بين التقليل والفتح. نعم. يعني نعم، لأنه أول ما بدأ أو آخر ما تكلم عنه هو التقليل. نعم. إذن آخر حكم وتكلم عنه هو التقليل، الأصل أن نافع هو يفتح. نعم. الذي قلل بقولا واحدا ورش. ورش. والذي قلل بخلاف عنه قالون المرموز له بالباء. الوجه الآخر لقالون هو الفتح. هو الفتح. نعم. نستمع إلى تطبيق من الشيخ شيرزاد. وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل. الآن ننتقل إلى البيت الثاني، يقول فيه الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخلل، وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخلل. أيضا هذا البيت فيه ثلاث كلمات، الخلاف بين القراء دائر فيها بين الغيبة والخطاب، بين الغيبة والخطاب. نفهم من الشطر الأول أن كلمة تغلبون وتحشرون في قول الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، يقرؤها بالغيبة سيغلبون ويحشرون، المرموز لهم بالفاء والراء من قوله في رضا، وهم حمزة والكسائي. حمزة والكسائي هم الذين يقرؤون بالغيبة، دل المفهوم المخالفة أن الباقين يقرؤونها بالخطاب كما قرأتها. وترون أيضا في قول الله تبارك وتعالى يرونهم مثليهم رأي العين، كل القراء ما عدا نافع المرموزهم بالخاء يقرؤونها بالغيب، وترون الغيب خصة. إذن جميع القراء ستتهم بالخاء ليس الآخر. فالقراء الستة ما عدا نافع يقرؤون بالغيب يرونهم مثليهم رأي العين، ونافع وحده هو الذي يقرأهم ترونهم مثليهم رأي العين. وطبعا معروف أن التوجيه القراءة إذا كانت بالياء فهي للذين يرون هم إما الجيش الجيش المسلم أو الجيش الكافر يرونهم مثلهم رأي العين، وأما إذا كان ترونهم فالخطاب هنا للنبي ومن معه من المسلمين ترونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصر ما يشاء. العلماء هنا يقولون طبعا كانوا يدعوهم الاستحضار الموقف، كانت مسألة أيضا فيها قضية تقليل في أعين المسلمين ليؤكد عليهم مسألة تقوية عزائمهم أو تقوية عزائمهم. وأيضا المسألة أيضا عند الكفار رأوا المسلمين أضعافا مضاعفة إذ يريكهم الله في منامك قليلا ويقللكم في أعينهم، أيضا آية أخرى. فمسألة الحقيقة هذه إذا القضية الرؤية إما أن تكون للمؤمنين يرون الكافرين، وإما أن تكون ترونهم هذه للمؤمنين أو يرونهم الفئة التي تقاتلهم. طيب إذا لدينا ثلاثة كلمات في هذا البيت، نستمع إلى التطبيق لهذه الآية. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. الآن ننتقل إلى البيت الثالث في هذه الحلقة، يقول الناظم فيه كما هو أمامكم على الشاشة: ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره صح إن الدين بالفتح رفل، ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره صح إن الدين بالخلف رفل. نعم، هذا البيت أيضا فيه كلمتان، كلمة في الشطر البيت الأول وهي كلمة رضوان أينما وردت في القرآن الكريم، يضم الراء فيها المرموز له بالصاد من صحة وهو أبو بكر شعبة، ما عدا الموضع الثاني من مواضع سورة المائدة الذي سماها العقود، كلمة العقود أوفوا بالعقود كلمة سورة المائدة، وهي قوله تعالى: من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني اتفق القراء على كسرها على كسر الراء فيها. أما شعبة فإنه يضم الراء ما عدا هذا الموضع في كل القرآن فيقول رضوان، رضوان بضم الراء. ثم انتقل إلى الكلمة الثانية إن الدين عند الله الإسلام، يقرأها بالفتح أي بفتح الهمزة، يقول أن الدين عند الله الإسلام، يقرأها بالفتح المرموز له بالراء من رفل وهو الكسائي. باقي القراء يقرؤونها بالكسر. طبعا العلماء يقولون الذي يفتح على اعتبار أنها بدل من قول الله تبارك وتعالى أنه لا إله إلا هو، وأن الدين وأن عند الدين. الله الإسلام. نعم. فتكون بدلا من أنه بعض من كل يعني بعد ما أعطى الكلمة التوحيد الكلية أعطى أيضا أن الدين عند الله الإسلام الذي هو قائم على التوحيد. جميل. فمعنى الحقيقة رائع جدا لهذه القراءة الرائعة وكلها. وطبعا نقول إن الدين عند الله الإسلام همزة إن لم تكسر ابتدائية مستأنفة. نعم. طيب نستمع إلى تطبيق في هاتين الكلمتين. وأزواج مطهرة ورضوان من الله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ورضوان من الله أكبر أن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا. نعم. هذا البيت أيضا فيه كلمة وهي كلمة ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذا الموضع الثاني، لأن الموضع الأول ويقتلون النبيين، يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط. يقتلون النبيين اتفق القراء على أنها يقتلون بدون ألف. نعم. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني يقرأه حمزة وحده ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، من المقاتلة وهي المفاعلة التي تشمل الطرفين. نعم. أو يكون فيها قتال من الطرفين. نعم. ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، هذا يقرأه حمزة بالألف. أما باقي القراء يقتلون يعني يقرؤون يقتلون النبيين بغير حق، يقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق. ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. أقرأ البيتين التاليين. يقول فيهما الناظم وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفا نفرا والميتة الخف خولا وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا. نعم. نعم. هذان البيتان تفضلت بقراءتهما هما في كلمة الميت وما اشتق منها من الاشتقاقات كما وردت في البيتين. الشطر الأول قال وفي بلد ميت مع الميت خففوا، إذن في عند بلد ميت أو الميت يعني المنكرة ميت أو ميت أو نعم. والمعرفة الميت الذي يقرأها بالتخفيف صفا نفر بالتخفيف، يعني التي جاءت مع كلمة بلد. أيوة. هذه واحدة والثانية هذه التي جاءت معرفة بأل. معرفة بأل. نعم. في بلد ميت هنا لاحظ القيد مع الميت المعرفة بأل للتعريف قراها بالتخفيف صفا نفرا. نعم. لهم شعبة وابن كثير وابو عمر وابن عامر بارك الله فيك وابن عامر. نعم. والميتة الخف خولة، الميتة هنا تحديدا هذه التي مش الميت الميتة بأل التعريف مع التاء التأنيث الذي خففها كل القراء ما عدا نافع، فكل القراء يقولون الميتة، وهي طبعا وردت هنا في قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة. هنا شيخ شروح الشاطبية يقولون أن الموضع المقصود هو موضع سورة ياسين، أما باقي المواضع فاتفق القراء على تخفيف الياء إلا موضع سورة ياسين هو الذي قرأه. الميتة تخف خوله، المقصود به سورة ياسين، هذا كلام صحيح. نعم. ولذلك بقية القراء مثلا حرمت عليكم الميتة اتفقوا على تخفيفها. نعم. نعم صحيح. وآية لهم الميتة الأرض الميتة أحييناها، هنا نافع وحده يثقلها، نافع يقول الأرض الميتة أحييناها، نافع بقية القراء الميتة. نعم. وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ، بقية أيضا كل القراء ما عدا نافع يقرؤونها بالتخفيف في سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه. نعم. وفي سورة الحجرات أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يخففها كل القراء ما عدا نافع، إذا النافع يقرأها بالتثقيل ميتا بالتثقيل. نعم. بالتثقيل. نعم. ماذا قلت؟ تثقيل. تثقيل أيوة. وما لم يمت للكل جاء مثقلا، هذه قاعدة، كل ما ورد في القرآن الكريم على هيئة لم يمت صاحبها بعد فهذا لم يختلف فيه القراء في تثقيل وتخفيف، كلهم مثقلون. مثل إنك ميت وإنهم ميتون، لما خاطب النبي لم يكن ميتا. أي نعم. عرفت كيف؟ نعم. وما لم يمت، يعني ما لم يمت إلى الآن، وما هو بميت مثلا، ويأتي العداء من كل مكان، وما هو بميت، هذا نفى القرآن عنه أنه ميت، إنك ميت وأنه ميت، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعدين مش الآن. نعم. هذا مقصوده عندما يقول وما لم يمت للكل جاء مثقل، جاء مثقل، لم يختلف القراء في تخفيفه أو تثقيله، بل كلهم يثقلونه. طيب واضح القاعدة هنا، واضح إن شاء الله. وهذه المواضع يعني تحتاج إلى حفظ الأبيات لتعلم هذه المواضع. نحن نكتفي في التطبيق في موضع سورة آل عمران الذي نحن بصدده، نستمع إليه من الشيخ شيرزاد. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وكفلها الكوفي ثقيلا وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلا وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى. يا سلام. نعم. فتح الله عليك يا شيخ. البيتين أيضا هؤلاء متلازمان، وجيد أن قرأتهما مع بعضهما حتى نعرف كفلها مع زكريا. نعم. تمام. نعم. البيت الأول فيها كلمتان: وكفلها الكوفي ثقيلا، انتهينا، حط هنا خط مائل. نعم. وكفلها الكوفي ثقيلا، يعني الكوفيون حمزة العاصم وحمزة والكسائي يقرون وكفلها. تمام. خلينا من زكريا الآن نشوف من الذي يهمز. هذه الكلمة الأولى. والباقون يقولون وكفلها، وطبعا لما تثقل فهي يعني تعدية، تعدية، يقول زكريا مكفل، الله الذي كفلها. نعم. كفلها الله زكريا. نعم. لذلك هتكون مقولا به. نعم. نعم. ومن قال وكفلها فهو يعني أنه بنفسه هو بحسب توجيه الله له سبحانه وتعالى. نعم. وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلا، صح كفلا هو شعبة وشعبة وابن عامر يقولون والله أعلم بما وضعت. ليش؟ قال وسكنوا وضعت، يعني سكنوا العين وضموا ساكنا، أصلها وضعت، والله أعلم بما وضعت، بما وضعت لسائر القراء العين مفتوحة والتاء ساكنة، هذا قراءة ما عدا صح كفلة. نعم. لأن صح كفلة لاحظ قال وضم وسكنوا وضعتوا، سكنوا العين، سكنوا العين وضموا، وضموا التاء التي هي في الأصل ساكنة، ساكنة. تمام. والله أعلم بما وضعت، شعبة وابن عامر يقول والله أعلم بما وضعت، بما وضعت العين ساكنة والتاء مضمومة. بقية القراء والله أعلم بما وضعت هي، بما وضعت مريم. نعم. بما وضعت. هذا بالنسبة لهذا البيت الأول، أظن هو واضح. واضح إن شاء الله. وقل زكريا دون همز جميعه صحاب، حمزة والكساء وحفص يقولون، وزكريا دون همز. حمزة والكساء ومعهم حفص. حفص. والبقية مع همز. أيوة. بعد الباقون يهمزون. نعم. مفهوم مخالف أن الباقين يهمزون. ودون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة لولا. شعبة مع الهمز المهمزين الذين يهمزون ومع الذين يهمزون. نعم. لاحظ الآن تركيب وكفلها. الآن كل الذين يهمزون يقول وكفلها. صحيح. إذا كلهم سيرفعون. صحيح. شعبة يقول وكفلها لأنهم الكوفيين. فتكون زكريا مفعول به. مفعولا به. فلذلك يقول وكفلها زكريا، اللي هو الموضوع الأول، هذا الموضوع الأول جاء في موضوع محل نصب مفعول به. نعم. نعم. بينما الباقون وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا. والذين لا يهمزون وكفلها زكريا. زكريا. نعم. نعم بدون همز. لكن هنا لماذا قال ورفع غير شعبة غير شعبة الأولى؟ لأن شعبة يقول كفلها في الموضع الأول. نعم. فيكون زكريا مفعول به لابد أن تنصب الهمزة. نعم. نعم. طيب نحن الآن لدينا مقطعان سنستمع إليهما. المقطع الأول فيه كلمة كفلها أو كفلها وزكريا أو زكرياء، نستمع إليه ثم ننتقل للموضع والله أعلم بما وضعت. نعم. وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا. وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا. وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا. وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا. الحقيقة قد يسأل سائل مسألة قضية زكريا وزكرياء. نعم. طبعا هذه أول هما لغتان من العربي، من تهمز من يهمز الزكرياء بالهمزة يكون هنا مد متصل، وكل على أصله بالنسبة للمدود. صحيح. هذا لابد أن ينتبه لها الإخوة. صحيح. إذا لم يكن مهموزا فهو مد طبيعي إذا لم يأتي بعده همز، وهو مد منفصل إن جاء بعده همز. إن جاء بعده همز. نعم. نعم. ثم مسألة قضية علامة الرفع والنصب تظهر إذا كان الهمز موجودا. إذا لم يكن موجودا هو علامة مقدرة. بارك الله فيك. فلذلك هو لذلك لما نص على مسألة الموضع الأول لأنها مهموزة فقال، ولذلك قال ورفع غير شعبة الأولى. نعم. لاحظ هذه النقطة. نعم. فلذلك هذه أرجو أن ينتبه لها الإخوة في مسألة. صحيح. قضية زكريا وزكريا. أما هي هذه يعني هي أولا لغتان ثم ينتبه لمقادير المد ثم ينتبه أنها بالنسبة للرفع والنصب هي دائما وأبدا نفس من ناحية الإعرابية، لكن إن همزت ظهرت حركتها، ظهرت حركتها. وإن لم تهمز الحركة مقدرة. نعم. طيب نستمع إلى المقطع الذي فيه كلمة وضعت أو وضعت. نعم. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي. نأتي يا شيخ إلى أسئلة الحلقة. أسئلة الحلقة طبعا السؤال الأول: ما مذاهب القراء في كلمة التوراة بين فتح وإمالة وتقليل؟ السؤال الثاني: ما مذاهب القراء في كلمة رضوان من حيث ضم الراء أو كسرها مع الاستشهاد لما تقول؟ وهل هذا الحكم مضطرد في القرآن أم لا؟ والسؤال الثالث: في قوله تعالى وكفلها زكريا ثمة مذاهب للقراء في هاتين الكلمتين، وضح هذه المذاهب مستشهدا لما تقول من الشاطبية. طيب جزاكم الله خيرا. الحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ بالبيت الذي يليه: وذكر فناداه وأضجعه شاهدا. أشكر فضيلة الشيخ دكتور محمد عصام القضاة على الشرح الوافي الماتع، وأشكركم كذلك على حسن متابعتكم، ونأمل لكم ولنا الفائدة جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.